بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن اختلاف العلماء رحمهم الله في مسألة على قولين أو أكثر لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يتخير من الأقوال ما يوافق هواه، فإن الله وضع ضابطا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالكتاب والسنة هما المرجع، واختيار أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول، لأن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف. وإذا كان غير عالم بالأدلة ثبوتا واستدلالا ودلالة، فإنه يأخذ بقول الأعلم والأدين، لأنه المستطاع من دين الله تعالى والمأمور به كل أحد. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في مسألة اختلاف المفتين سبعة أقوال، فقيل يأخذ بأغلظ الأقوال، وقيل بأخفها، وقيل يتخير، أو يأخذ بقول الأعلم والأورع، أو يعدل إلى مفت آخر، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، ورجح هذا الأخير، وقال يعمل كما يعلم كما يعمل السائر في الطريق عند اختلاف الطرق عليه، والمريض عند اختلاف آراء الأطباء أو المشيرين، ولا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفس المستفتي وحاك في صدره قبول الفتوى أو تردد فيها. فعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وإذا عنده جمع فذهبت أتخطى الناس فقالوا: إليك يا وابصة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك يا وابصة. فقلت: دعوني أدنو منه، فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال لي: أدنو يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسألني عن أو تسألني؟ فقلت: يا رسول الله، فأخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكث بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي نفسك، البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. فيجب أن يستفتي الإنسان نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. خرجه البخاري في صحيحه. والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها. فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي، يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة. أيها المستمع العزيز، إن الأمة بليت في أيامنا هذه بكثرة المتطفلين على الفتيا، ومن يخوض في كثير من المسائل التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن الطب من مداوات المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، شديد الإنكار على هؤلاء، وكان يقول: يجب أن يجعل محتسب على الفتوى، فكيف يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق. قال عطاء بن أبي رباح: أدركت قوما إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليرعد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البلاد شر؟ فقال: لا أدري، وإني سألت ربي فقال: أسواقها. رواه الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحيي من كثرة قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال عتبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وسئل القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة 7 في زمانه عن شيء فقال: لا أدري، أو فقال: لا أحسنه. فقاله السائل: إني جئتك لا أعرف غيرك. فقاله القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لئن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المستمعون الكرام، الحديث في هذه المسألة يطول جدا، ولعل فيما ذكر غنية وعبرة. وفقني الله وإياكم للصواب، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.